لا بمثلها شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Thank you. وَعَلَى الَّذِينَ قالت إني أعوذ بربك Mm-hmm. Yeah. you إذا قضى أمرا 35 95 18.